تفكر أحمد تشتري سيارة كهرباء؟ أكيد طبعاً، بس يرخص سعرها إن شاء الله. فعلا سعرها غالي. والله ليك في أخبار كثير عم تقول إنه يعني حتصير بالغصب لازم تشتري كهرباء، أصلا ما عاد في خيارات. ماشيين في طريق الاستدامة. حلقة اليوم حنحكي عن كثير أخبار. مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم وليد هنيدي وأحمد العموري. حنبلش هلق بموضوع صار من شوي، حتى من ساعات، واللي هو إصابات بصفوف حرس الحدود الأردني بعد اشتباكات مع تجار مخدرات على الحدود السورية. موضوع المخدرات وخاصة من سوريا موضوع كبير يا وليد، مثل ما بنعرف ومتابعين كمان من أشهر. يعني سوريا تحولت إلى عاصمة الكبتاغون كما توصف، يعني بالنسبة للتقارير الدولية بيقول لك أنه في مصانع للكبتاغون داخل سوريا على الحدود اللبنانية السورية. كانت هناك اتهامات للنظام السوري بشكل مباشر، وبعض الشخصيات المعنية والمقربة من الرئيس بشار الأسد الرئيس السوري. في كان اتفاق عربي على الأساس مع الأردن ومصر وعدة دول والسعودية وسوريا على إيقاف هذه الشبكات، ولكن اليوم تطور الموضوع. يعني مثل ما خاصة بالأسابيع الأخيرة، يعني كثير شهدنا عمليات تهريب، بس هالمرة شكله عم يصير مسلح. يعني مسلح معناها هذه يعني عصابات عابرة للحدود وعابرة للقارات، يعني مثل ما بيحكوا، وبعدين هي مردود مالي ضخم. بالفعل، يعني خاصة بالوضع الاقتصادي الصعب اللي عم تمر فيه سوريا حاليا، يعني والعقوبات اللي عم تحيط فيها، ما في شكله مهرب غير المخدرات. وليد، بس قبل ما ننتقل للخبر الثاني، يعني ممكن نذكر المستمعين انه الطرق تبع المهربين تعددت. يعني في البداية كانوا مثلا يحطوا هاي المخدرات بالفواكه، بعدين يحطوها في الأجهزة، مثلا حديد، الموتال، غيرها. صارت درون، استخدموا حتى الدرون. يعني حتى الأردن كانت أسقطت أكثر من طائرة مسيرة كانت تحمل هاي المخدرات. فالآن يعني ممكن بعد هذا التضييق الكثير لجوا إلى الصدام المسلح، ويمكن على ما أعتقد أنه كان في إصابات في صفوف حرس الحدود الأردني. في إصابات بالفعل، حتى بالبيان الجيش الأردني عم يقول مش بس تهريب الأسلحة المخدرات، كان في أسلحة كمان بالبضاعة المهربة. وبالفعل يعني آخر شهرين مثل ما قلنا قبل صار ملحوظ بشكل كبير هو تكرار عمليات محاولات التهريب على الواجهة الشرقية الشمالية في المنطقة بين الحدود الأردنية والسورية، وصار في استنفار كبير أيضا على الحدود مع الأراضي الفلسطينية. على سيرة الحدود الأراضي الفلسطينية، إسرائيل وحماس عم يقولوا حسب التقرير الأخير أنه منفتحين على تجديد المحادثات ووقف إطلاق النار مع استكمال هدنة تسليم الرهائن وإطلاق سراح الرهائن، لكن هناك خلافات حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. شو رأيك بال؟ رأيي أنه في البداية إسرائيل لما لجأت إلى الهدنة الأولى وتم من خلالها تبادل الرهائن والسجناء، كانت بضغط داخلي من قبل الشارع الإسرائيلي. صحيح. يعني مارسوا ضغط كبير على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اضطر إلى قبول هذه الهدنة، وتم من خلالها فعلا الإفراج عن عدد كبير. اليوم هناك ما زال أكثر من 100 أسير أو 100 رهينة داخل غزة، لذلك الشارع الإسرائيلي يحاول الضغط مرة أخرى على بنيامين نتنياهو، وخاصة أنه حماس أعلنت من كم يوم مقتل عدد من الرهائن نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة والكثيفة على القطاع. فهذا كله يولد ضغط على بنيامين نتنياهو، وبالتالي ممكن أنه يجبر مرة أخرى أنه يتواصل مع حماس على هدنة يتم من خلالها الإفراج عن الرهائن وتبادل السجناء. ولكن الوضع في غزة اليوم يتطلب أكبر من ذلك. وليدي، أنت متابع أكيد طبعاً يعني طبعاً. الوضع الأوضاع المأساوية للنازحين، في عندك أكثر من 1.5 مليون تركوا بيوتهم في الشمال راحوا للجنوب، والقصف الآن في الجنوب، التضييق على المستشفيات، فالواقع الصحي بشكل عام أصبح يعني سيء جدا. بنيامين مش شايف غير الحل العسكري أو القضاء على حماس، يعني الحل أو وصلت العمل العسكري بدون طبعا، لأنه راح يخسر، وخسر سياسيا، فإذا وقفت الحرب فأكيد سوف يقال ويحاسب. حتى مثل ما قلت، يعني أنه آخر مرة عن الرهائن اللي قتلوا عن طريق الخطأ، شكلوا ضغط بالقصف. صحيح، لأنه القصف متواصل. وبعدين كان في تقرير الأسبوع الماضي من الإدارة الأمريكية قالوا أنه بعض الصواريخ الإسرائيلية وصفوها بالغبية، يعني غبية، أنه هذه حتى إن كانت موجهة فإنها لا تصيب الهدف بشكل مباشر، فهذه تؤدي إلى وفاة الكثير من المدنيين. صحيح صحيح. هلأ أنا راح أروح لخبرك الأبرز اللي حكيت عنه. سيارات الكهربائية شو بها يا صديقي؟ الحكومة الكندية عم تسعى لتشريع قواعد وقوانين تقضي بأن تكون جميع المركبات الجديدة المباعة في كندا رح تكون كهربائية بالكامل بعام 2035. هو أكيد خبر يعني يفيد البيئة والمناخ والمناخ ومحبي المناخ وهيك شيء، بس يعني له أكيد سلبيات وإيجابيات. يعني سلبياته أنه السيارات هي القديمة مثلا اللي بتستخدم البترول وغيرها، يعني شو راح يصير فيها؟ بعدين هذا القرار مثلا طبق بكندا أكيد هي راح تصدر السيارات اللي عندها الدول الثانية، فهي الانبعاثات الكربونية ممكن تنتقل من كندا إلى هذه الدول اللي راح تستخدم مثل هذه السيارات. بس قرار جريء يعني، قرار جريء طبعا، وممكن شغالين عليه يعني أكثر من 10 سنين، راح يأخذ وقت. فكندا ممكن تكون مهيئة لهالأمور، ولكن الكثير من الدول الأفريقية والدول الفقيرة بالتأكيد يعني ما أنها مهيئة. بس أنا بشوف أنه كمان البلدان هاي بالأوروبا يعني بحس أنه هي لازم بالفعل تسبقنا نوعا ما بهاي الحركات، لأنه هي أكثر دول الانبعاثات الكربونية عم تصدر منها. طب هي الانبعاثات بس من السيارات؟ يعني المصانع؟ نوقف الصناعة؟ أكيد نحن مع البيئة وحماية المناخ والحفاظ على البيئة و حماية الكوكب بشكل عام، ولكن بعض الخطط لازم تكون مدروسة. هلا يعني أنا بعرف إنه في النرويج يعني كانت عم تعمل تسهيلات، يعني أنت إذا ناوي تشتري سيارة كهربائية بالنرويج يعملون هلا سيارات غالية كتير وليك فيتعمل لك قرض إنه بتساعدك فيه وبيكون كتير مخفف بالشروط، بس إذا حابب تشتري سيارة كهربائية. بس إنه فورا هيك يقطعوا السيارات خلاص 2035 بس سيارات كهرباء عندك، ما عاد في خيارات تانية. بس الجدير بالذكر أنه هني عم يقولوا أنه لازم نتخلص بهدف تخلص تدريجي من بيع المركبات الاحتراق، ويعني هي خطوة للأمام في نوع التخفيف التدريجي. بس أنا مش شايف يعني تدريجي بس بقوة أكيد يعني لا، في حتى مثلا هون في الإمارات تعطي امتيازات كتير لأصحاب السيارات الكهربائية، منها أنت بتعرف سالك، يعني كل ما فيه من سالك فيه لهم مواقف خاصة، ولذلك في عندك كمان محطات شحن كهربائية كثير منتشرة بالكامل. في يعني توجه بشكل كبير لهذه السيارات الكهربائية لحماية الكوكب. خلصنا يمكن؟ نشوفكم الحلقة الجاي من مركز الأخبار على البودكاست كل يوم من الاثنين للجمعة. شكراً.